هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مجدة إبراهيم المقيمة في 27 شارع حجر النواتية الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: حاجة غريبة جدا لما تتعاقب وبدون إداء أسباب وبدون وجه حق وكمان تتحمل نتيجة خطأ غيرك. حقيقي الواحد بيقف مصاب بالدهشة وعدم القدرة على الحركة. وأنا هقول لكم على اللي حصل معايا وانتوا بقى احكموا بنفسكم. اتوفى جوزي يا حضرات وسابني أنا وولادي التلاتة. طلعت بطاقة تموين من حوالي 7 سنين، عددنا فيها 4 أفراد. بنصرف التموين بتاعنا عادي جدا وبناخد حصتنا من العيش 20 رغيف احنا الأربعة، والحصة دي بتسليلنا كتير قوي لأن بصراحة كده احنا مش قد العيش الغير مدعم. المهم في يوم من الأيام الصعبة اللي بتعدي على الواحد ضاعت مني بطاقة التموين. قلبت الدنيا عليها أنا وولادي، لكن زي ما بيقولوا فص ملح وداب. أمري لله، طلعت على مكتب تموين رمل اسكندرية وتقدمت بطلب لاستخراج بطاقة تموين جديدة بدل فائد. وبعد ما قدمت كل الأوراق المطلوبة والرسوم والذي منه قال لي البيه كده ورقة سليم، فضل انت روحي دلوقتي وبيعدي علينا بعد 2 3 أسبوع كده يا مجدة. وانتظرت للميعاد اللي قالولي عليه، وطبعا راح عليا تموين الشهر ورحت لهم. قابلني حضرته وهو مبسوط قوي وقال لي: ألف مبروك يا ست مجدة، ألف مبروك. اتفضلي بطاقتك اهي، دلوقتي تقدري تصرفي تموينك وفي حصتك في العيش وكله هيبقى تمام التمام وعالي العال. أخدت البطاقة ورحت أصرف التموين يا حضرات، لقيت البطاقة ما فيهاش غير فرد واحد بس مش 4. حاجة ليها العجب، كنا 4 في البطاقة ودلوقتي 1 بس، ليه؟ قالوا لي في مكتب تموين رمل أول. أولادك سقطوا وإحنا بنعمل لك البطاقة، ودي غلطة موظف وجل من لا يسهو. غلطة الموظف عندنا يا هانم يتحملها المواطن. انتظري بقى لما يتم فتح الباب لإضافة المواليد وإحنا نضيف لك أولادك. يلا مع السلامة، شوية طراوة يا صبحي. أنا مش عاوز أضيف ولادي لأنهم كانوا موجودين أصلا وإحنا بنعمل بدل فائد يا معالي وزير التموين، وهم غلطوا وما نزلوش ولادي في البطاقة. إحنا نتبهدل بالشكل ده ليه؟ ما ناخدش حقنا اللي الدولة بتوفرهن ليه؟ يا ريت ألاقي إجابة وحل للمشكلة دي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان